يعني أن من تمام إكرامي أو الإحساني إلى الوالد أن يكرم صديقه من له به علاقة ومن له به صلة، وهذا من تمام إكرام الوالد، لأنه يكرم من يكون عزيزا عند الوالد، ومن يكون مكرما عند الوالد، ومن يكون صديقا للوالد، فإن هذا من تمام البر وتمام الإحسان إلى الوالدين. كون الإنسان يعني يسأل ويتفقد يعني حال من يكون قريبا من والديه ومن له صلة بوالديه ومن يكون صديقا لوالديه، هذا من البر أو من تمام البر للوالدين. وقد أورد أبو عيسى حديث ابن عمر، حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، أبر البر لأن هذا فيه تجاوز يعني عن البر للوالد بأن أحسن إليه وقام بما يجب له، وعدى ذلك إلى صلة قريبه أو صلة صديقه ومن كان بينه وبينها مودة، فهذا أبر البر لأنه يعني حصل منه البر وحصل منه الإحسان وتعدى ذلك وتجاوزه إلى من له به صلة ومن بينه وبينه صداقة، وهذا يعني من تمام البر ويعني ومن الزيادة في الإحسان إلى الوالدين، حيث لم يقتصر إحسانه عليهما بل تعدى ذلك إلى من بينهم وبينهم مودة، لأن يحسن إليه ويصله ويعني يبر به كما كان برا بأبيه وأمه. قال حدثنا أحمد بن محمد عن عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح. حيوة بن شريح المصري هو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن الوليد بن أبي الوليد. الوليد بن أبي الوليد هو زين الحديث. أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عبد الله بن دينار. عبد الله بن دينار ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن ابن عمر. عن عمر رضي الله عنه مرة ذكره. وفي الباب عن أبي أسيد. أبي أسيد أو أسيد. هو ابن من؟ نعم. من هو؟ إذا كان ابن ثابت لا هو يعني هو فيه ثلاثة قال أبو أسيد، لكن الشارح ما ذكر شيئا عنه. أخرجه أبو داود وابن ماجه. هو أبو أسيد قال بضم الهمزة والسين المصاصة. نعم. إن كان ابن ثابت الأنصاري الحافظ يقول الصحيح ابن كثير العنزة. نعم. هو ابن ثابت الأنصاري. من الصحابة الذي عناه؟ لأن في صحابي. لا بس كم في أبو أسيد اثنين. كان واحد بالتصغير أولهم هذا الذي قال أبو أسيد ابن ثابت الأنصاري الصحيح فيه فتح الهمزة قاله الدارقطني من خرج له الترمذي والنسائي. نعم. الثاني أبو أسيد فتح الهمزة بس هذا ما ضبطه ذكره بعده ها؟ ذكره بعده على طول. نعم. ثم آخر واحد أبو أسيد الساعي أبو أسيد أي هو إذن الثاني يكون مثل الأول لأنه يذكر الضبط عند الأول ثم الذين يعني يأتون بعده مثله، ثم إذا يعني جاء يعني من يعني ضبطه يختلف يعني ذكره، وقد يكون واحدا وقد يكون متعددا، الحاصل أنه يضبط في الأول ثم من يأتي بعده مثله في الضبط، وإذا كان يختلف في الضبط مثل أسيد فإنه يذكره هنا، والثاني ما خرج له أسيد بن أبي أسيد أبو أسيد البراد صوابه أبو سعيد أسيد بن أبي أسيد هذا خرج أبو داود فقط. طب هذا هو ما ليس هو الثاني الثالث أبو أسيد الساعدي